لا تضاع لذا شهدك تضاع تضاع مع غيرها. حتى على صدرك وعلى بطنك وكل ما انت انت على عرض ما انت هتنام يا ابني وتضغط ضغط وتعمل كده والعيب الصح بس بعد خلاص الاسئله خلاص بس اطفي التليفون.